فكم ينوب زيد من هنا؟ يأخذ التسعة. واضحة هذه؟ اقرأ ما بعد. تنبيه: لو أوصى مسلم لأهل قريته وقيل أو لقرابته بلفظ عام لم يعم كافرهم إلا بذكره بلا شر. قال هذا ثلث المال كلها لأهل قريتي وفيهم كفرة، هل يدخلون في الوصية أم لا؟ ما فيهم كفار ما يدخلون. إيش معنى كفار؟ كفار يفهمون معنى أن النصراني ولا يهودي، لا ليس كذلك. لو أهل قريته منهم من يعتقد أن فلان إله وأن غير الرسول رسول وأن هناك نبي عندهم، كلهم كفار. الكافر كل من لم يؤمن بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ومن لم يؤمن بأن الله وحده لا شريك له، ومن لم يؤمن بأنه لا نبي بعد نبينا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الملائكة عباد الله مكرمون أرسلهم لم يكونوا الرسالة على وجهها، وأنه لا ولي بعد رسول الله أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد خلاف ذلك وقال أهل هذه القرية أعطوهم ثلث مالي، فثلث أذهب لمن؟ المسلمين ولا حتى الكفار؟ قال ما أدخل فيهم الكافر. قال أحيانا لكن لو عين قال اعطوا هذا الثلث لأهل القرية مسلمهم وكافرهم، يدخل الكفار ولا ما يدخل؟ هذا على خلاف أن أهل الذمة لو كانوا أقرباءهم جاز أن توصله، هذا يدخل. إذا كان أهل الذمة جاز، إذا كان أهل القرابة كفار جاز لهم أن يدخلون في ذلك. أغرى تنبيه. وإن كان الموصي كافرا عم مسلمه بدون ذكره في الأقارب، وقيل إن كان أهل القرية أو الأقارب كلهم كفار والموصي مسلما عمه كما لو كان فيه مسلم، وإن كان أكثرهم كفار لم يعمه، وفيه احتمال. مثلا أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاوي ولم يوصي لهم بشيء ولم يرثوا فإنهم أحق به. هذا صحيح. صاحب أموال أوصى بثلث المال لفقراء ومساكين وعنده أقارب محتاجون وما ورثوا شيئا ومات، كيف تنفذ الوصية؟ الوصية ما تنفذ، تنزع من هذه الجهة وتصرف إلى أقاربه المحاويج. إيش المنفعة؟ ما الفائدة من ذلك؟ أولا أنهم ما أضروا الموصي بل نفعوه، لأن الصدقة على القريب المسكين صدقة وصلة. ثم إنهم بعد ذلك لطفوا بأبناء العمومة والإخوة، أن يكونوا إخوة لا يرثون لوجود من يحجبهم، بل يكونوا ضعافا فقراء، فإذا نشأوا ووجدوا أبناء أخيهم يستأثرون بهذا المال ويتمتعون به وهم فقراء محرومون ما عندهم شيء، ولا يتفقدهم هؤلاء، يأتي الشيطان ويزين لهم بوساوسه ما يقطع به صلة الرحم ويملأ قلوبهم حقد وغل على هؤلاء ويكونون ما لا يقمن عقباه. وفعلهم، فمن فعل ذلك نحى الوصية عن تلك الجهة وأعطاها لأقربائه المحاوي، فهم إنما زادوا للميت نفعا وأجرا، ما ضروه بذلك بل أحسنوا بهذا التصرف. نعم. ولو وصى نصراني بثلثه للفقراء المسلمين وله إخوة فقراء أعطي كل واحد خمسين فقط نص عليهما. ولو وصى لولد زيد وليس له إلا ولد دخلوا فيها، ويحتمل دخول ولد البنين فقط. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نعم. فضيلة الشيخ، شخص يعمل في وظيفة ما وجاءه عرض في وظيفة أخرى تتناسب مع إمكانياته وقدراته وتخصصه وراتبها طيب، وهذه الوظيفة في بنك ولكن وظيفته إدارية لا علاقة لها بالشؤون المالية، فهي في الترجمة، فهل يحل له العمل في هذه الوظيفة وأخذ الراتب؟ لا، ابقى على ما أنت فيه فإنه أبرك وخير وأفضل. المال القليل إذا جاء من طريق مباح على فإن الله يبارك فيه، فابتعد عن ذاك العرض المغرمة. هذا فإن الله جاعل لك فيما أنت فيه خير إن شاء الله. نعم. يقول: رجل متزوج من امرأتين، لكل امرأة لها أولاد وبنات، ورضع ولد الجيران من إحدى الزوجات، فما علاقته بالزوجة الثانية وأولادها وجزاكم الله خيرا؟ تزوج امرأتين وأولد من هذه أولاد وأولد من هذه أولاد، ثم جاء أحد الأبناء من غيره من جيرانه فرضع من إحدى الزوجتين، فأصبح هذا الرضيع كل من رضع من تلك المرأة هم إخوته، وهي أمه من الرضاع وهو أبوه من الرضاع، فما صلته بالزوجة الثانية والأولاد الثانيين؟ الأولاد الثانيين إن كانوا من هذه المرأة وإن كانوا من هذا الرجل هو الذي أولد المرأة هذه البنات وهؤلاء الأولاد، فذاك الولد الذي رضع من تلك المرأة أصبح أولاد بنات هذه المرأة أخواته من الرضاع. كيف يكون أخواته من الرضاع؟ لأن الفحل واحد، الفحل الذي در الحليب في ثدي هذه هو الذي در الحليب في هذه في ثدي هذه، فكان أبوهم واحد، وهؤلاء إخوته من الرضاع أشقاء، وهؤلاء إخوته من الرضاع لأب، فيحرم عليه بنات المرأة الثانية. صورتم هذه؟ فهمتموها؟ نفعنا الله وإياكم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.